هتعدي انت؟ شوف السيارة برا إذا كانت مضايقة الناس. شوف الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس من كل أسبوع إن شاء الله، سنتدارس ونتذاكر جميعاً رسالة صغيرة في المبنى عظيمة في المعنى، وهذه الرسالة صنفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة مختصرة واضحة العبارة. استدل بأدلة كثيرة ووفيرة من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم. هذه الرسالة سماها بالثلاثة الأصول، بالثلاثة الأصول. يقول العلامة ابن باز رحمه الله: كان يلقب الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة، فكان الصبيان والعوام يحفظون هذه الأصول من أجل أن تستقر في قلوبهم ومن أجل أن يفهموا دينهم، وخاصة أن هذه الرسالة في أصل الدين وفي ركيزته وفي أساسه. ويقول أيضاً الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: وهي أول ما ينبغي أن يلقنه الصبيان ويعلمه العوام، هذه الرسالة ينبغي أن يلقنه، أو أول ما ينبغي أن يلقنه الصبيان وأن يعلمه العوام، ويستفيد منها الخاص والعام، أي يستفيد من هذه الرسالة الخاص والعام. وهذه الرسالة وإن اشتهرت بالأصول الثلاثة إلا أن مؤلفها أو مؤلفها رحمه الله عنونها بالثلاثة الأصول. وهذه الأصول اعتنى بها رحمه الله، فبينها ووضحها وذكر أدلتها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يقول قائل: لماذا الشيخ اعتنى بهذه الثلاثة أصول؟ اعتنى بها لأن هذه الثلاثة أو لأن هذه الثلاثة الأصول هي أصل الدين وأساسه. فالأول معرفة الله، الأصل الأول هو معرفة الله، والأصل الثاني هو معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثالث هو معرفة دين الإسلام. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود، لا يعبد غيره ولا يعبد سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين العباد وربهم، فهو المبلغ عن الله، هو المبلغ عن الله جل وعلا. والإسلام هو الصراط المستقيم، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، ولن يقبل الله دينا سواه. إذن هذه ركائز عظيمة على المسلم أن يتعلمها وأن يفهمها. وصار الناس اليوم في بعد عن الدين وأصل الدين، لو تسأله عن الدنيا وزخارفها ومتاعها يفصلها ويبينها، ولكن لو تسأله عن دين الله وعن شيء يتعلق بأسماء الله وصفاته أو بالربوبية أو بالألوهية ربما يجهله. فعلى المرء أن يتعلم هذه الأصول الثلاث، وهذه الأصول الثلاث تقوم عليها سعادة المرء في الدنيا والآخرة. فإذا فهمها وأتقنها فإنه يكون بإذن الله من السعداء. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث العباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هذا الأصل الأول، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن هذا الحديث جاءت فيه ماذا؟ هذه الثلاثة الأصول. وجاء عند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة فعليه أن يتعلم هذه الثلاثة الأصول، أن يتعلم الأسماء والصفات، وأن يتعلم التوحيد، ويتعلم إفراد الله جل وعلا في أفعاله وفي أفعال العباد، وأن يتعلم معنى لا إله إلا الله، وأيضا أن يتعلم وأن يتعرف عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الدلائل وما جاء به من البراهين والمعجزات، وأيضا أن يتعرف على دين الإسلام، هذا الدين العظيم الحنيف وهذه الشريعة السمحة التي ما أمرت بأمر إلا وفيه مصلحة محضة أو راجحة، وما تنهى هذه الشريعة عن شيء إلا وفيه مفسدة محضة أو راجحة. وأيضا المرء الإخوة إذا أدخل إلى قبره والقبر هو أول منازل الآخرة سيسأل عن هذه الثلاثة كما جاء عند أحمد من حديث البراء. وهذا السؤال هو فتنة القبر، وأحاديث فتنة القبر متواترة كما يقول شيخ الإسلام. وما هي فتنة القبر؟ أن تسأل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي جاء فيكم. فإذا كنت قد تعلمت هذه الثلاثة الأصول وأتقنتها وفهمتها وعملت بمقتضاها فيرجى أو فتوفق بإذن الله إلى الإجابة. أما إذا كنت نسأل الله جل وعلا جاهلا معرضا فربما تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. فإذا على المرء أن يهتم بهذه الثلاثة الأصول. والشيخ رحمه الله جمع هذه الرسالة أو كتب هذه الرسالة وسطرها ورتبها، وهي رسالة عظيمة المعنى وصغيرة المبنى والحجم، إلا أنها عظيمة في المعنى، وذكر فيها أدلة كثيرة. وهذا يدل على أن منهج الإمام رحمه الله هو منهج السلف الصالح الذين كانوا يجعلون الكتاب والسنة مصدري أو يجعلون الكتاب والسنة مصادر استدلال يستدلون بهما عن ماذا سيرهم وعن منهجهم وعن عقيدتهم وعن طريقتهم. فقال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يبدأ بالبسملة في مصنفاته ورسائله اقتداء بكتاب الله واقتداء أيضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث إلى هرقل عظيم الروم رسالة وكتابا وخطابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الأمر جرى عليه أهل العلم سلفا وخلفا، فكانوا يكتبون البسملة ويفتتحون البسملة في أول رسائلهم وكتبهم بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر، والمراد به التنبيه، تنبيه المخاطب لما سيلقى عليه ولما سيأتي. ولا شك أن أعظم ما سيلقى على المخاطب وعلى طالب العلم هو توحيده، هو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما يلقى عليه أصل هذا الدين وأساسه من توحيد الله جل وعلا، وأيضا من متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أسلوب قرآني، فقد جاء في القرآن هذا الأسلوب، فقد قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب. فهذا الأسلوب أسلوب قرآني، فيقول الشيخ اعلم من أجل أن يتنبه السامع ويتنبه الطالب، ومن أجل أن يصغي إلى ما سيكون بين يديه. ثم قال رحمك الله، وهذا دعاء منه رحمه الله للطالب وتلطف منه. وهذا الأسلوب يكثر منه الشيء في رسائله وفي كتاباته. ولا شك أن هذا الدعاء فيه تلطف من أجل أن يرغب الطالب وأن يرغب السامع في ماذا؟ في الإصغاء إلى ما سيلقى عليه من كلام. ورحمته سبحانه وتعالى أن توفق إلى العلم النافع والعمل الصالح في الدنيا وأن تسدد، ورحمته في الآخرة أن يدخلك الله سبحانه وتعالى إلى الجنة. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه الأربع التي ذكرها رحمه الله يجب على المرء أن يفهمها وأن يتبصرها، وهذه الأربع حصرها ابتداء بهذا العدد ثم بينها. وتعلمون أن ذكر العدد يا إخوة فيه تسهيل للعلم وضبط له، وهذا هدي النبوي، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وكان يقول اجتنبوا السبع الموبقات، وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول الفطرة الخمس. فذكر العدد فيه فائدة من أجل أن يضبط العلم، من أجل أن يضبط العلم، وأيضا يجمل ابتداء ثم يفصل. فقال إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، والمسائل هي الأحكام والأوامر والنواهي، والدين كما يقول أهل العلم مسائل ودلائل، مسائل ودلائل. فمسائل أحكام تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالعبادات، تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالجنايات، تتعلق، هذه تسمى مسائل. والمسائل مأخوذة من ماذا يا إخوان؟ من ماذا؟ من الدلائل، والمراد بالدلائل الكتاب والسنة، المراد بالدلائل الكتاب والسنة. فهذه المسائل قائمة على دلائل، وهذه الدلائل هي نصوص الكتاب والسنة، هي نصوص الكتاب والسنة. يقول أربع مسائل، وتعلمون هذه المسائل الأربع نص عليها الشيخ هنا: العلم، الثانية ماذا؟ العمل، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر. وهذه المسائل الأربع قد ذكرها ابن القيم رحمه الله كما في كتابه زاد المعاد، فقال: ومراتب جهاد النفس أربع: مجاهدتها بالعلم وبالعمل وبالدعوة وبالصبر. وذكرها أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الرقاق، وذكرها أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيح البخاري أو في شرحه على صحيح البخاري. أول هذه المراتب يا إخوة هي العلم، هي العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. وكما يقول الشاطبي رحمه الله: والعلم هو الذي مدح الله ورسوله أهله. العلم المعتبر به شرعا هو الذي مدح الله ورسوله أهله، وهو الباعث على العمل، وهو الباعث على العمل. والعلم قسمه العلماء إلى قسمين: منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله عندما أورد حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم وأورد طرقه، ففي آخر بحثه يقول: قد أجمع أهل العلم على أن من العلم ما هو فرض متعين. أجمع أهل العلم على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه. ثم مثل رحمه الله التوحيد يا إخوان، فرض عين ولا ما هو فرض عين؟ فرض عين. أن تتعلم التوحيد، أن تتعلم معنى لا إله إلا الله وأركانها وشروطها ومعناها، أن تتعلم أحكام الصلاة، أن تتعلم الزكاة إذا كنت مالكا للنساء، أن تتعلم مناسك الحج، أن تتعلم ما أوجب الله عليك فعله أو تركه. فهذا القدر من العلم يا إخوة فرض عين. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. يجب أن يطلب العلم ما يقوم به دينه. فقيل له: أي شيء؟ فقال: الذي لا يسعه جهله من التوحيد والصلاة. فالصلاة واجبة عليك، فإذا أردت أن تصلي لابد أن تتعلم أحكامها من الوضوء والطهارة ومن أحكام الصلاة ومن غيرها، يجب أن تتعلم. وهناك علم على سبيل الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهو التخصص في العلوم الشرعية والبحث في المسائل وتحليل ذلك وتحقيقه. فلا شك أن هذا فرض كفاية، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فهذا يقول أهل العلم واجب على سبيل ماذا؟ الكفاية. طيب، هذا العلم الذي المراد به العلم الشرعي قسمه ابن القيم إلى ثلاثة أقسام في نونيته: علم بالله وأسمائه ونعوته، وعلم بالحلال والحرام، وعلم بما يكون يوم الجزاء. فقد قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة. ما قال رؤية والله ذوق والله رأي أو تقديم العقل على النقل، لا، نص من قرآن أو من سنة. فإذا لابد أن نعتني بالنصوص والأدلة والبراهين، وأن نقبل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وطبيب ذاك العالم الرباني الذي يعلم صغار الناس، أو يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. يقول ابن القيم أو يقول ابن حجر عند هذا الأثر: أن يعلم الأمور العامة الناس قبل دقائق الأمور وجزئياتها، أو كما قال رحمه الله. ثم قال ابن القيم: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان. هذا القسم الأول، ما هو؟ العلم بالله وأسمائه وصفاته. ثم قال: والأمر والنهي الذي هو دينه. هذه الأحكام، العبادات والمعاملات. ثم قال: وجزاؤه يوم المعاد الثاني. العلم بأحوال الناس بعد موتهم من فتنة القبر وعذاب القبر والحشر والنشور وما يكون يوم القيامة. وهذا الأمر جاء به القرآن، ولهذا يقول ابن القيم: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. فإذا على المرء أن يطلب العلم أو ما أوجبه الله عليه أن يطلبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العلم فريضة على كل مسلم، العلم فريضة على كل مسلم، فإياك أن تعرض عن العلم، بل عليك أن تتعلم وأن تتفقه في دينك وأن تسأل وأن تحرص على الخير. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ يقول ابن مسعود: ولو استزدته ماذا؟ لزادني. تقول أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ تأتي وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم في زهد كبير من أن نتعلم كتاب الله جل وعلا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الجهل بالكتاب والسنة هو الذي كان سبباً في انحراف كثير من الناس وفي تخبطهم في ظلمات الشبهات والشهوات، نسأل الله جل وعلا العافية. إذن المسألة الأولى ما هي أيضا؟ العلم. طيب، ثم بيّنه رحمه الله وقال: العلم معرفة الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أو معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم، معرفة الله. وهذه المعرفة أي الإنسان عليه أن يعرف ربه، لأن من الناس من يجهل أو من الناس من يجهل ربه سبحانه، ولهذا قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، فيجهل أسماءه ويجهل نعوته ويجهل صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قيل: من كان بالله أعرف كان لله ماذا؟ أخوف وأتقى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. ولهذا يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده إيش؟ العلماء. فإذا الإنسان عليه أن يتعرف على ربه وأن يعرف ربوبيته بأنه الرب المدبر الخالق المتصرف الضار النافع المعطي المانع. ولا بد أن يكون لهذه المعاني أن يكون لهذه المعاني أثر على قلبك، لا بد أن تؤمن بأنه الرازق والقدير والرافع الخافض والضار النافع والمحيي المميت. وإن كان أصل المعرفة موجود في قلوبنا، إلا أنه يضعف يا إخوة، يضعف. ولهذا بعض الناس قد يلتفت قلبه لغير الله، ربما في مسائل تتعلق بربوبيته من الرزق والعافية والولد وغير ذلك. وأيضا أن يتعرف على ربه جل وعلا وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذه الأسماء العظيمة حسنى، فقد بلغت غايتها في الحسن، متضمنة لصفات الجلال والعظمة والجمال والكبرياء. ولهذا اعتنى علماؤنا بتوحيد الأسماء والصفات وبينوه ووضحوه وردوا على من زاغ وانحرف في هذا الباب العظيم. أيضا أن تعلم أن الله جل وعلا هو المعبود بحق، لأنه هو الرب، والرب جل وعلا هو المعبود. فإذا هذا هو الأصل، هذا كما يقول الشيخ، والعلم هو معرفة الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقد قسم ابن القيم رحمه الله المعرفة إلى قسمين: معرفة إقرار، وهذه متعلقة بربوبيته بأنه الرب الخالق المدبر، وهذه المعرفة أقر بها المشركون. وأما المعرفة التي دعا إليها الرسل ووقعت الخصومة بين الرسل وأقوامهم بين الرسل وأقوامهم فيها، هي المعرفة التي توجد الخوف والحياء والمحبة وتعلق القلب به سبحانه وتعالى، وهو توحيد الألوهية. ثم قال: ومعرفة نبيه، أي أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، اسمه ونسبه ومولده، وأن تعرف كم أو ما له من الحقوق من الإيمان به والتصديق برسالته، ومن أنه خاتم الأنبياء، ومن وجوب اتباعه ونصرته وتعزيره وتوقيره ومحبته والاقتداء به واقتفاء أثره. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل يقول: أنا بمنزلة الوالد لكم، بل محبته مقدمة على كل محبة، أي من محبة نفسك وأهلك وولدك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن صدق محبتك لنبيك هو اتباعك له وتمسكك بطريقته وسنته والذوب عن هذه السنة ومجاهدة البدع المحدثة. ومن الناس لو تسأله عن نسب نبيك عليه الصلاة نبيه صلى الله عليه وسلم ربما قال: لا أعلم. ولكن لو سألته عن لاعب كرة أو فنان من الفنانين أو ممثل من الممثلات ربما ذكر لك ماذا ما يعرفه عنها من ميلادها ومن مكانها ومن أعمالها ومتى توفيت. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالخير لهذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الإنس والجن، ودعوته دعوة عامة كما يقول ابن أبي العز، وعموم دعوته من المعلوم من دين الله بالضرورة. وأيضا عليك أن تتعرف على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من النصوص ومن السنة، فأقواله وأفعاله وتقريراته كلها سنة وكلها حجة. فمن الناس من يرد السنة بحجة أنها أخبار أحاد أو بحجة أن فيها أحاديث موضوعة وضعيفة. لا يا عبد الله، الله جل وعلا حفظ هذا الدين وحفظ هذا الوحي، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثالث، معرفة دين الإسلام، هذا الدين الذي لم يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فاحمد الله أيها المسلم أن وفقك إلى هذا الدين. كيف بك لو كنت نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو كنت على ديانة أخرى، فأنت من الله عليك وهداك ووفقك لهذا الدين، فعليك أن تتمسك بدينك، بدين الإسلام الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. قوله بالأدلة تعود إلى الثلاثة: معرفة الله بالدليل، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به بالدليل، ومعرفة الإسلام بالدليل. والشيخ دائما رحمه الله يؤصل هذا الأصل: الدليل، وإذا أردت الدليل والدليل على كذا. وهذا هو المطلوب يا إخوة، لأن الدليل هو الذي يقودك على الصراط المستقيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام، وهي كلمة عظيمة وكلمة متينة: من ترك الدليل ماذا؟ ضل السبيل. إذن الدليل هو الذي يقودك في هذا السبيل ويقودك على هذا الصراط، فمن ترك الدليل ضل السبيل. ولا دليل إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن نهتم بالأدلة والبراهين والحجج. ولهذا من يعرض عن الأدلة ويقدم عقله ويقدم رأيه ويقدم هواه فلا يوفق للخير أبدا. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أبدا. فإذا على الإنسان أن يحرص على حفظ الأدلة وعلى ضبطها وعلى فهمها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذن على الإنسان أن يتحصن بالأدلة والبراهين، وهذه الأدلة والبراهين كما يقول الشيخ هي السلاح، بشرط أن تكون هذه الأدلة قد فهمتها على فهم من؟ على فهم الصحابة والتابعين وعلى فهم سلف هذه الأمة. يقول الشيخ رحمه الله: ودين الإسلام هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّنه في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وسيأتي شرحه. فالعلم إذن المراد بالأصول الثلاثة تعلم هذه الأصول الثلاثة، وقد حصرها الشيخ رحمه الله في العلم: معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. بماذا؟ بالأدلة. وتعلمون أن الفلاسفة والمتكلمين عدلوا عن الأدلة والبراهين وحكموا عقولهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لا يكفي في معرفة الدين بالعقل. بعض الناس يقول: أنا أعرف الدين بالعقل. لا، نقول لا، لابد من الدليل ولابد من البرهان، والنقل مقدم على العقل، والعقل تابع وليس للمتبوع. فيقول شيخ الإسلام: والعقل كالعين. العقل يا إخوة كالعين، فإن العين لا ترى إلا إذا جاءها النور. الآن لو أطفئت هذه الأنوار وأصبحنا أو صاروا إذا أطفئت هذه الأنوار وصار هذا المسجد مظلماً هل سنرى شيئاً؟ لا. فالعين لا ترى إلا إذا جاءها النور، فكذلك العقل لا يرى إلا إذا طلعت عليه شمس الشريعة، أي لا يرى إلا إذا طلعت أو لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الشريعة. ولهذا قال بعض أهل العلم: العقل عامي والنقل مفتي. العقل عامي والنقل، والمراد بالنقل دلائل الكتاب والسنة، أدلة الكتاب والسنة، الحجج التي جاءت في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الثانية: العمل به. الضمير يعود على العلم، أي العمل بالعلم. ما يكفي أن تتعلم فقط، لا بد أن تتعلم وأن تفهم وأن يكون هذا العلم في القلب لا في اللسان، أن يكون هذا العلم إخوة قد استقر في القلب، لأنه لا ينتفع المتعلم بعلمه إلا إذا استقر في قلبه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم لسان. فلا بد أن تتعلم وأن يكون هذا العلم مستقرا في قلبك وفي سويداء فؤادك حتى يثمر ثمرة مباركة. فقد قال الله جل وعلا في اليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فاليهود علموا ولم يعملوا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إياك أن تكون كالسراج. السراج كالشمعة الذي يحرق نفسه ويضيء ماذا؟ للناس. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه، فيدور عليها في النار كما يدور الحمار على الرحى، فيقال له: أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. نسأل الله العافية. فالعلم قد يكون حجة لك وقد يكون حجة ماذا؟ عليك. فلا تغتر إذا تعلمت، فقد يكون هذا العلم حجة عليك، نسأل الله العافية، وسببا في نكستك وعقوبتك. إذا لم يخلص العبد النية ولم يجتهد في العمل بهذا العلم، ومن أسباب حفظ العلم يا إخوة أن تعمل به. ولهذا يروى عن علي أنه قال: هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل. فمن أسباب ضبط العلم هو العمل به. وتعلمون أن الله قسم الناس في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة قسم الله الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين أنعم الله عليهم، القسم الثاني المغضوب عليهم، القسم الثالث الضالون. الذين أنعم الله عليهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فأنت تدعو ربك جل وعلا أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. والضالون هم النصارى الذين عملوا من غير إيش؟ برهان ولا دليل ولا علم. والمغضوب عليهم من هم؟ اليهود، كما جاء في حديث حذيفة، الذين علموا ولما ماذا؟ ولم يعملوا. فلهذا يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه ماذا؟ من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم قال: والدعوة إليه. الدعوة إلى العلم وإلى ماذا؟ وإلى العمل. هذه المسألة الثالثة، هذه المسألة الثالثة، الدعوة. والدعوة كما تعلمون فرض كفاية، ولكن قد تجب. فدعوتك لأهلك ولزوجك ولأبنائك وبناتك واجبة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما الدعوة والتعليم من حيث العموم فهي فرض كفاية، ولتكن منكم ماذا؟ أمة يدعون إلى الخير كما يقول ابن كثير، وهذا هو قول جمهور أهل العلم على أن تعليم الناس ودعوة الناس من حيث الأصل هو فرض ماذا؟ كفاية. وقد يتعين، قد يتعين عند رؤيتك، عند رؤيتك للمنكر يجب عليك أن تنكر. أيضا إذا كنت مسؤولا وقد إذا كنت مسؤولا على بعض الناس يجب عليك أن تدعوهم وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. ولهذا يقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فإذا المسألة الأولى تتعلم ثم تعمل بالعلم. ويقول ابن القيم: بالأمرين الأولين بالعلم والعمل تكمل نفسك. تكمل إيش؟ نفسك. بالعلم تكمل القوة الإيمانية العلمية، وبالعمل الصالح تكمل القوة العملية، وبالتواصي بالحق وهي الدعوة والتواصي بالصبر تكمل ماذا؟ غيرك. والمؤمن يا إخوة إذا أحب شيئا أحبه لغيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب ما لأخيه ما يحب لنفسه. فالمؤمن لا شك أنه يحب أن يدعو دين إلى دين الله جل وعلا. وهذه الدعوة يا إخوان بارك الله فيكم، على المرء أن يدعو لكن بعلم وبحلم وبرفق وحلم وصبر. فالعلم قبل الأمر والنهي، فإياك أن تأمر بشيء ليس معك فيه دليل، أو أن تنهى عن شيء وما عندك علم ولا بصيرة ولا برهان ولا دليل على أنه منكر. إذن العلم قبل الأمر والنهي، والرفق في أثناء الأمر والنهي. وقد تكون الشدة هي الحكمة في موضعها، والصبر والحلم بعد الأمر وماذا؟ والنهي. بعد الأمر والنهي كما ذكر ذلك أهل العلم، أن يكون عالما بما يأمر وعالما بما ينهى. هذا متى يا إخوة؟ قبل الأمر وقبل النهي، رفيقا بما يأمر ورفيقا بما ينهى، وهذا أثناء النهر أثناء النهي أو الأمر، والثالث الحلم والصبر، وهذا بعد الدعوة. المرتبة الرابعة الصبر يا إخوة، أو المسألة الرابعة الصبر. هذه الأربعة يا إخوة مترابطة كما يقول ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول بيان ذلك أن المراتب الأربع باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق، وما هو معرفة الحق؟ ما هو يا إخوة؟ العلم. هذا الأول، هذا معرفة الحق العلم، ثم العمل به، هذه المرتبة الثانية أو المسألة الثانية. المسألة الثالثة تعليمه من لا يحسنه، أي أن تعلم وتدعو غيرك إلى العلم النافع والعمل الصالح. الرابعة صبره على العلم وعلى الدعوة، عفوا على العلم وعلى العمل وعلى التعليم. فإذا هذه مترابطة أم لا يا إخوة؟ مترابطة. علم ثم إيش؟ ثم العمل به، ثم الدعوة إلى العلم وماذا؟ والعمل، ثم الصبر. الصبر على ماذا؟ على العلم وعلى العمل وعلى ماذا؟ الدعوة. فالعلم لا شك أنه يحتاج إلى صبر، ولهذا قال مجاهد كما أو قال أو قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال هذا العلم، أو قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. العمل أيضا يحتاج إلى مجاهدة، الدعوة تحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة. فإذا هذه مراتب أربع أو مسائل أربع ذكرها رحمه الله كمقدمة. ولو نظرتم إلى الأصول الثلاثة يا إخوة ذكر فيها ثلاث مقدمات، مقدمة الأولى اعلم رحمك الله، والثانية كذلك، والثالثة اعلم أرشدك الله، ثم بعد ذلك شرع في الأصول الثلاثة رحمة الله عليه. فيقول الرابعة الصبر، والصبر هو حبس النفس، والصبر واجب بل نقل أهل العلم الإجماع على وجوبه، وقسم العلماء الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر على ترك المعصية، وصبر على مقادير الله المؤلمة. صبر على المأمور وهي الطاعة، وصبر على ترك المحظور وهي المعصية، وصبر ماذا؟ على مقادير أو على المقدور. ثم الشيخ قال: والدليل، أي على هذه المسائل الأربع. إذن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ يا إخوة لا هي من كيسه ولا من عقله ولا من ذوقه، إنما استنبطها رحمه الله كما استنبطها غيره من أهل العلم من كتاب الله ومن هذه السورة العظيمة. ثم قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. وهذه السورة كما ثبت عند الطبراني أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا لقي أحدهم أخاه فلا ينصرف منه حتى يقرأ عليه سورة العصر. حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: يقول امرأة أفطرت أياما من رمضان بسبب الحمل وهي تريد قضاءها، ولكن حملت مرة أخرى وليس لها قدرة الآن على الصيام، فنقول لها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والقول الراجح أن الحامل تقضي ولا تطعم، هذا هو القول الراجح، أن الحامل والمرضع عليهما القضاء ولا الإطعام. إن تيسر لها قبل دخول رمضان الآخر، قبل دخول رمضان القادم، أن تصوم وقد قصرت فعليها القضاء وعليها الإطعام. أما إذا لم يتيسر لها بأن كانت حاملة ثم وضعت ثم صارت مرضعة ثم حملت مرة أخرى وكانت معذورة، فلو دخل عليها رمضان الآخر ليس عليها إلا ماذا؟ إلا القضاء، والله أعلم. بعض العامة يقول إذا ذكرت له دليلا من السنة يقول: هذا سنة وليس بفرض. لا، السنة لها اصطلاحات. السنة تطلق على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وتقريره، منها ما هو واجب ومنها ما هو إيش؟ مستحب. أما عند الفقهاء والأصوليين فالسنة هي المندوب، الثاب فاعله ولا يعاقب ماذا؟ تاركه. نعم. أما بارك الله فيكم، أما أن يقال في كل شيء سنة، لا، قد تكون السنة واجبة. مثلا: من رغب عن سنتي طريقتي ومنهجي، هذا التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، أمر واجب. فإذا لا يقال في كل سنة بأنها ماذا؟ بأنها مندوبة أو مستحبة. يقول: أجد وسوسة في صلاتي ووضوئي، ماذا أفعل؟ إن كان هذا الوسواس عارضا فعليك أن تستعين وأن تكثر من الاستعاذة ومن دعاء الله جل وعلا ومن قراءة القرآن، وأن تجتهد في المواظبة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. وإن كان هذا الوسواس قهريا، قهريا بمعنى أنك لو ذكرت الله ربما وسوس لك في الذكر، فليس لك حل معه إلا الإعراض، أعرض عنه، عليك أن تفعل ما ينهاك عنه، أي إذا كان مباحا هذا الشيء، أو أن تترك ما يأمرك ماذا به، أن تعرض عليه كما نص على ذلك ابن القيم وغيره. شرح القواعد، إن شاء الله إذا انتهينا من الأصول نتدرج. هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل، أو هتف العلم بالعمل إما أجابه إلا ارتحل. الذي أعرفه الأول نعم إما أجابه وما في خلاف إن شاء الله، المعنى مفهوم. طيب بعض المسائل تحتاج إلى قال هناك من يترك شرابه إذا وقع فيه الذباب بحجة أنه يعاف، علما بأنه قد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يزيل الذباب ويشرب، فلهذا يأثم؟ لا ما يأثم يا أخوة، ما يأثم. مثلا إذا وقعت الذبابة في الشراب فلا يقول قائل هذه سنة فيغمس ثم يشرب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك أنه إذا وقع الذباب فليغمس ثم يشرب ثم يشرب، لكن ما يقال من عافه وقال لا أستطيع ما ينكر عليه، ما ينكر عليه. لكن مثلا لو وقعت الذبابة ووضعها فعليه أن يغمسها، لأن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر ماذا؟ الدواء، لكن لا يأتم بتركها لو عاف ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.